أو الذي هو المخادعة لله وللمؤمنين انقلب خداعهم على أنفسهم. غاية المخادع أو أحيانا يكسب المخادع في الدنيا بأن يسلم أو يستتر بخداعه ذلك أو يسلم لا له ولا عليه، لكن هؤلاء انقلب خداعهم على أنفسهم، انقلب خداعهم على أنفسهم، فحصل لهم الويلة، فحصلت لهم الويلات والثبور في الدنيا والآخرة، حصلت لهم الويلات والثبور في الدنيا والآخرة، فضحهم الله في الدنيا والآخرة، وأعلم بهم رسوله وعلمهم المؤمنون وذكر لهم صفات يعلمون بها ويعرفون بها. نعم. فهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباد المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا ولا يضر المؤمنين. إن أظهر المنافقون الإيمان فظلمت بذلك أموالهم وهقنت دماؤهم وصار كيدهم في نورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والخزي في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب العليم الموجي المفجي بسبب. وسواء أظهر المنافقون الإيمان وأبطنوا الكفر أم بقوا على حالتهم، كلا الأمرين سواء، كلاهما على حد سواء، لأن ذلك لا يضر الله سبحانه وتعالى، والله لا يضره شيء، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل، يملي للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك المؤمنين لا يضرهم خداع هؤلاء ولا يضرهم أن أظهر هؤلاء الإيمان وأبطن الكفر، فالله سبحانه وتعالى معهم، ومن كان مع الله فالله معه ولا يضره شيء. فهؤلاء لما حصل لهم أو عندما حصل لهم ما يعني أعني المنافقين عندما حصل لهم الخزية والفضيحة في الدنيا والآخرة حصل لهم العذاب الأليم أو جعل لهم العذاب الأليم في نار جهنم، العذاب الأليم المؤلم الموجع المفزع، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، عذابهم في نار جهنم دائما وأبدا، عذاب مستمر، عذاب دائم، لا كعذاب الدنيا أو كحريق الدنيا إذا لامست الجسم أو لامس الجسم النار أو لامست النار الجسم احترق وفني، لكن عذاب الآخرة أو عذاب الآخرة يخالف هذا العذاب أو يخالف ما في الدنيا بما نشاهده أو نراه، فعذاب الآخرة والعياذ بالله دائما وأبدا، دائم مستمر، النار وقودها الناس والحجارة، عذاب هؤلاء مستمر، لهم أصناف العذاب وأنواع العذاب من المآكل والمشارب والملابس ومن الحريق الذي هم فيه أو الزمهرير والعياذ بالله، فعذابهم يتنوع وعذابهم يتعدد وعذابهم يختلف وعذابهم مستمر ليذوقوا العذاب الأليم، وكلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها، فعذابهم دائما وأبدا، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. والحال أنهم من جهل وحماقتهم لا يشعرون بذلك، وقولوا في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق. الله سبحانه وتعالى لما بين أول صفة، ذكر لنا أول صفة من صفات المنافقين وما تلبسوا به وما هم عليه بقوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني أظهروا الإيمان ظاهرا وأبطنوا الكفر والعياذ بالله، أكذبهم في ذلك بقوله وما هم بمؤمنين، ثم بين لنا سبب ذلك ولماذا فعلوا هذا الفعل وما هو الذي جعلهم يفعلون ذلك، هو أن في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض والعياذ بالله. فبين لنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه أن الذي جعلهم يرتكبون هذا أو حملهم على ارتكاب هذا أن القلوب مريضة. القلوب مريضة وليست بسليمة، ليست معافاة، ليست سليمة. ومرض القلب، مرض القلب صنفان أو ينقسم إلى قسمين: مرض شبهات ومرض شهوات. فالقلب الذي لا القلب، القلب غير السليم الصحيح المستقيم مريض إما بالشبهات وإما بالشهوات. ومرض الشبهات مرض الكفر والنفاق والعياذ بالله. مرض الشبهات مرض الكفر والنفاق والابتداع في دين الله والبدع في دين الله. ومرض الشهوات مرض المعاصي والعياذ بالله. فإذا كان ذلك في القلب أو وجد في القلب شيء من ذلك أخرجه عن صحته وعن اعتداله وعن استقامته. في قلوبهم مرض، وهذا هو الذي جعلهم يفعلون ما فعلوا والعياذ بالله. نعم. المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يورد له مرضان يخرجان عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المرضية. والكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والناس وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: ويطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من أوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، ورفل في أثواب العافية. والمعافى والمؤمن الحقيقي الذي سلك الصراط المستقيم وسلك الهدى واتبع ما جاء عن الله وجاء عن رسوله ظاهرا وباطنا هو المعافى من المرضين، من مرض الشبهات والشهوات. نعم، مرض الشهوات يعني مرض الشهوات لا يخرج من الإيمان ولا يخرج من الملة ولا يكفر صاحبه به، ومرض لأنه مرض معاصي ومرض شهوات، وصاحبه تحت المشيئة إن لم يتب في الدنيا. صاحبه أعني صاحب الشهوات أو صاحب مرض الشهوات، هذا يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن لم يتب في الدنيا فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله جنته بعد ذلك، بدليل قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكأنه تبارك وتعالى أو أشار سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى المرضين وإلى عقوبة المرضين. فمرض الشرك الذي هو مرض الشبهات لا يغفر بحال من الأحوال، لكن مرض الشهوات تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحب ذلك أو لصاحبها، وإن شاء عذبه ثم أدخله بعد ذلك الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض. المرض الذي ذكرناه وينقسم إلى قسمين، لكن هؤلاء في قلوبهم المرض الذي هو مرض الشبهات والعياذ بالله. فزادهم الله مرضا. لماذا زادهم الله مرضا؟ مجازاة ومكافأة وعقوبة على صنيعهم وعلى إعراضهم وعلى أنهم لم يريدوا الهدى ولم يرفعوا بالهدى رأسا ولم يلتفتوا لما جاء عن الله أو جاء عن رسوله. فعاقبهم الله أو جازاهم الله سبحانه وتعالى أن جعل في قلوبهم المرض، أو زاد مرضهم، فزاد غيهم وزاد طغيانهم والعياذ بالله، ولم ينتفعوا بما حولهم أو يلتفتوا لما حولهم من الهدى ولما ينزل عن الله أو يتكلم به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وقد مثل الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث صحيح ما جاء به عن الله، وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: ضرب مثلا على ذلك أو جعل مثالا في ذلك بأن قسم الناس إزاء ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه عن الله إلى ثلاثة أقسام، فشبه ذلك بالأرض التي يصيبها المطر، فمنها ما ينبت فينتفع الناس بهذا النبات ويرعى الناس أماشيتهم ويشرب من الماء الذي يبقى فيها، ومنها ما يمسك الماء فقط فينتفع به الناس أيضا لأنهم يشربون من ذلك الماء أو ينتفعون بذلك الماء شربا وزراعة، ومنها ما لا يمسك ماء ولا ينبت كلاء، وهذا موضع الشاهد مما نحن بصدده، هم المنافقون أو الكفار والعياذ بالله. الهدى لا يصل إلى قلوبهم، لا ينفذ من أسماعهم أولا ولا تبصره عيونهم، وبعد ذلك لا يصل إلى قلوبهم وإلى قلوبهم والعياذ بالله، فلا ينتفعون به أبدا، كالأرض الصبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هؤلاء هم المنافقون والعياذ بالله. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان حكمته تعالى في تقدير المعاصي للعاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا في أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مجازاة ومكافأة على صنيعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: جزاء لصنيعهم وجزاء على فعلهم وعلى ما فعلوه وارتكبوه واعتقدوه والعياذ بالله. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن إذا رأى من العبد إعراضا ومن الإنسان إعراضا وتنكبا عن الصراط المستقيم، أن يولي أن يتركه وشأنه ويمهل له حتى يزيد في غيه وفي طغيانه والعياذ بالله، حتى يزيد في غيه وفي طغيانه، فيزداد على ذلك عذابا ويزداد في ذلك عذابا والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم منه الإعراض وعلم منه عدم الإقبال على الحق وعدم بغية الحق، فتركه وشأنه وأملى له حتى يتمادى في غيه وحتى يزداد في معاصيه والعياذ بالله، فيزداد بذلك أو يحصل له بذلك وعلى ذلك العذاب الأليم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومن عقوبة السيئة ارتكاب السيئات بعدها، يعني من عقوبات السيئة في الدنيا ومن عقوبات المعاصي في الدنيا، أن الإنسان يتمادى ويزداد في غيه فيرتكب المعصية بعد المعصية والسيئة بعد السيئة والذنب بعد الذنب. لكن من مثلا من ثواب الحسنات ومن عاقبة الحسنات أن يهيأ للعبد المؤمن ويهيأ لمن عمل الصالحات ولمن عمل الحسنات أن يعمل الحسنة بعد الحسنة ويتابع الحسنات ويتابع الأعمال الصالحات. هذا شأن المؤمن وشأن من عمل بالأعمال الصالحة وأخذ بهذا العمل أو أخذ بالأسباب الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى وعمل بالأسباب الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. لكن من أعرض عن هذا السبيل وتنكب هذا الصراط المستقيم فإنه يزداد قبحا ويزداد خبثا ويزداد معاصي ويزداد سيئات والعياذ بالله. هذه حكمة الله في خلقه وشأن الله في خلقه سبحانه وتعالى، أن من أقبل عليه واستعان به واهتدى بهداه أعانه ووفقه وسدده، لكن من أعرض عنه وأقوى ولا عن الله سبحانه وتعالى فإنه يتركه وشأنه ويمهل له حتى يزداد في غيه وفي طغيانه والعياذ بالله. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه صفة أخرى من صفات المنافقين ومن علامات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي ولكن لا يشعرون. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن هؤلاء جمعوا بين الإفساد، جمعوا بين الإفساد في الأرض وبين إفساد، يعني جمعوا بين الإفساد في الأرض وبين الإفساد ظاهرا وباطنا، وأظهروا أنهم أرادوا الإصلاح، أرادوا الإصلاح وقالوا إنما نحن مصلحون، وحصروا الإصلاح في أنفسهم، حصروا الإصلاح إنما نحن مصلحون، حصروا الإصلاح في أنفسهم واعتبروا أنفسهم هم المصلحون وغيرهم ليس كذلك، هم المصلحون فقط وغيرهم ليس كذلك والعياذ بالله. فأكذبهم الله وفضحهم الله كما سيأتي بيانه بقوله وبما قال، يعني بقوله ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي ومن إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين قالوا إنما نحن مصلحون، وجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهؤلاء عاد الجناية أفسدوا في الأرض بالكفر وبمبارزة الله وبمحاربة الله وعباده المؤمنين، وأفسدوا في الأرض بموالاة أعداء الله وبمحبة أعداء الله، بموالاة اليهود وبمحبة أهل الكتاب، بمحبة اليهود وبموالاة اليهود وبمظاهرتهم على المؤمنين. وأفسدوا فيها كما قلنا بالذنوب والمعاصي، فالإفساد بالذنوب والمعاصي يمنع، أو إفساد في الأرض لأنه يؤدي إلى إفساد الثمرات وإلى إفساد النسل وإلى إفساد الحبوب والثمرات وإلى إفساد كل ما على وجه الأرض، إذ أن الذنوب والمعاصي تضر ذلك وتؤثر في ذلك. وما منع الناس القطر من السماء إلا بسبب ذنوبهم، والحيوانات والطيور تموت في أماكنها وفي جحورها وفي أوكارها وتهزل بسبب ذنوب المعاصي، بسبب ذنوب العباد ومعاصي العباد والعياذ بالله. فهؤلاء أفسدوا في الأرض ظاهرا وباطنا، أفسدوا فيها بأن جعلوا كل ما عليها وكل ما على ظهرها يتضرر بكفرهم ويتضرر بجرائمهم وإفسادهم وبمعاصيهم والعياذ بالله. وبعد ذلك فقد والوا الكفار ومالأوا الكفار وأحبوا الكفار وظاهروهم على عباد الله وعلى المؤمنين والعياذ بالله. هذا شأن المنافقين، مع أنهم يقولون نحن المؤمنون ونحن المصلحون، لكن أينهم من الإصلاح وأينهم من الإيمان وهم على هذه الحالة وبهذه المثابة؟ أينهم من الإصلاح؟ كيف يكون الإصلاح؟ أيكون الإصلاح بإفساد الأرض وبإضرار عباد الله، أو يكون الإصلاح بخلاف ذلك؟ لا يكون الإصلاح إلا بموالاة المؤمنين. الإصلاح لا يكون إلا بموالاة المؤمنين وبمحبة المؤمنين وبالمحبة في الله تبارك وتعالى. الإعطاء والأخذ في الله والمحبة في الله والبغض في الله إلى غير ذلك. فكل ما كان لله وفي الله فهذه صفات المؤمنين، وهذا هو شأن المؤمنين، وهذا كله بعد أن يتواطأ القلب واللسان على الإيمان، بعد أن يتواطأ القلب واللسان على الإيمان. لكن لو أظهر اللسان الإيمان فقط والقلب على خلاف ذلك، وعمل ببعض هذه الأعمال بأن أظهر محبة المؤمنين ووالى المؤمنين لكن قلبه منكر لذلك، لا يكون من المؤمنين وإنما هو من المنافقين. فالمهم أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، وأن يوالي عباد الله ويحب عباد الله ويبغض أعداء الله، يكون حبه وبغضه لله وفي الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب وهذا الذي ينبغي، المحبة في الله ولله، المحبة لله ولرسوله أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما عداهما على الإطلاق، ويحب في الله ويبغض في الله بعد أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله، هذا هو المؤمن. لكن من كان على خلاف ذلك، أظهر بلسانه الإيمان ووالى أعداء الله وظاهر أعداء الله على المؤمنين، هذا هو المنافق والعياذ بالله. ولم يكن عمله ذلك أو صنيعه ذلك إصلاحا، وإنما كان فسادا في الأرض ظاهرا وباطنا. فهؤلاء عاد الجنايات ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد أهلها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى للرجوعين. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ذمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، فإنه لا أعظم إفساد ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه فوال المحاربين لله ورسوله. وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كان قد علموا بذلك عدم تقوم به عليهم رسول الله. لما أقفلوا أسماعهم وغطوا أعينهم وحجبوا قلوبهم عن نور الإيمان وعن نور الوحي، حرموا من هذه النعمة العظيمة، حرموا من هذه النعمة العظيمة، لأنهم حجبوا جميع حواسهم عن نور الإيمان وعن نور الوحي، وأقفلوا قلوبهم حتى لا يدخل فيها شيء من ذلك. وعندما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا ظنا منهم أنهم مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني فعلوا ما فعلوا وادعوا مع ذلك الصلاح. فحالهم هذه تخالف حال من ارتكب بعض المعاصي مع علمه بحرمتها، كمن فعل الزنا وهو يعلم أن الزنا حرام، أو يشرب الخمر وهو يعلم أن الخمر حرام، سيتوب وسيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أو إذا لم يتب فاعتقاده بحرمتها منجل له إن شاء الله يوم القيامة، فيكون تحت المشيئة كما قلنا. لكن هؤلاء فعلوا ما فعلوا مع زعمهم بأن ذلك هو الإصلاح والصلاح، مع زعمهم وادعائهم بأن ذلك هو الصلاح والإصلاح، فأكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله ألا إنهم المفسدون. وإنما كان الأمل في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تؤمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وعدره عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بزلدي كان صايم فيها بالفصال وإخراب لها أما خلقت له. فإصلاح الأرض والإصلاح في الأرض لا يكون إلا بطاعة الله، وعمارة الأرض لا تكون إلا بطاعة الله. عمارة الأرض من الإنسان من الإنسان أو من المكلف لا تكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، خلقنا لعبادته وطاعته، ما خلقنا عبثا أو خلقنا لنأكل ونشرب ونعبث ونذهب ونروح ونأتي ونذهب، وإنما خلقنا لطاعته سبحانه وتعالى وعبادته. مع غناه عن ذلك خلقنا لعبادته وطاعته، وهو الغني عن كل شيء، غني عنا وعن طاعتنا، وخلق ومع هذا خلقنا لطاعته وعبادته لنعبده ولا نشرك به شيئا. وخلق لنا كل شيء، خلق لنا كل شيء، خلق لنا الأرض وما عليها، وهيأ لنا كل شيء، ويسر لنا السبل، ويسر لنا كل شيء لنقوم بطاعته وعبادته، ولنعمر الأرض بطاعته وعبادته. فعمارتها لا تكون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، عمارتها لا تكون إلا بطاعة الله، لا بمعصيته ومعاصيه، وإنما بطاعته وتوحيده جل ثناؤه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. أيذا قيل للمنافقين آمنوا، هذه صفة أخرى من صفات المنافقين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني كما آمن الرسول والمؤمنون، كما آمن الرسول والمؤمنون، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء والعياذ بالله. فاعتبروا الرسول واعتبروا المؤمنين أصحاب رسول الله من السفهاء، اعتبروهم من السفهاء وجعلوا أنفسهم فوق أولئك. انظروا إلى الغرور، وانظروا إلى التمادي، وإلى المجاهرة بالمعاصي ومبارزة الله سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي، بل بالكفر والعياذ بالله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمن الناس الصحابة، وآمن الرسول بما جاءوا عن الله، وآمن أصحاب رسول الله بما جاءهم عن الله وعن رسوله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إيمانا كإيمان الناس ظاهرا وباطنا، يقوم على طاعة الله وعلى توحيده سبحانه وتعالى، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني اعتبروا هؤلاء سفهاء. انظروا إلى قلب الحقائق وقلب الموازين، وجعل الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فأكذبهم الله وفضحهم، قال ألا إنهم هم السفهاء، هم السفهاء، لا أولئك المؤمنون، هم السفهاء الذين لم يرفعوا بما جاء عن الله وجاء عن رسوله رأسا، ولم يلتفتوا للحق، ولم يجعلوا للحق ولا للخير منفذا، بل أقفلوا ذلك وحجبوا أنفسهم والعياذ بالله. نعم. أيذا قيل المنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزامهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يأمنون قلبهم الله الصحابة رضي الله عنهم، بزامهم أن صفهم أو جبلهم الإيمان، وترك الأوثان ومعادة الكفار، والأقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنصبوهم إلى الصفا، وفي ضمن ذلك أنهم هم الوقلاء أرباب الحجة والنهاء، فرد الله ذلك عليه وأخبر أنهم هم الصفا للحقيقة، لأن حقيقة الصفا جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليه، كما أن الأقل والحجة معروفة الإنسان معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. السفة يعني علامة السفة أن يجهل الإنسان كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة، يعني يجهل الإنسان الذي ينفعه في الدنيا والآخرة والذي يضره في الدنيا والآخرة، هذا هو السفة. لكن من علم بما ينفع ويضر فهذا هو العقل وعين العقل والحجاء. هذا هو العقل الذي يعلم ويعرف ما ينفعه ويضره في الدنيا والآخرة، هذا هو العقل. لكن من جهل بالمصالح الدنيوية والأخروية فهذا هو السفه والعياذ بالله. وهؤلاء أعني المنافقين جهلوا ما ينفعهم وما يضرهم في دنياهم وأخراهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك هو السفه على الحقيقة، لكن أولئك المؤمنون الذين علموا ما ينفع ويضر واتبعوا ما ينفع وتركوا ما يضر هم الذين رشدوا واستفادوا وفازوا وأفلحوا في الدنيا والآخرة، وهم المؤمنون على الحقيقة. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا من قول بألسنة ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم لا طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم. انظروا إلى صفة أخرى واستمعوا إلى صفة أخرى من صفات أولئك المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يتقون المؤمنين يخافون من المؤمنين. المنافق ذليل، ما أذل المنافق وما أجبنه كما وصفهم الله في سورة الحشر. فإذا